بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة أشراط الساعة ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. ومن يضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فلازلنا في دروس أشراط الساعة. قد تقدم معنا ذكر بعض الأشراط الكبرى والعلامات الكبرى التي تتقدم قيام الساعة، ونحن اليوم مع علامة كبرى من علامات الساعة دلت عليها الأحاديث الكثيرة وألف فيها العلماء المؤلفات وتخبط فيها من تخبط اعتمادا على العقول، وانحرف في فهمها من انحرف من بعض الفرق الضالة. وهذه العلامة هي المهدي وخروجه في آخر الزمان، والأحاديث الواردة في المهدي والأدلة فيه كثيرة، حتى قال العلامة حمود التويجري رحمه الله في كتابه إتحاف الجماعة بعد ذكره لأحاديث المهدي قال: وأحاديث المهدي التي ذكرنا فيها صحاح وحسان وغرائب ضعيفة، ولم أذكر من الضعيف إلا ما كان له شاهد من الصحاح أو الحسان، وفي الصحاح كفاية في إثبات خروج المهدي في آخر الزمان، وهي حجة قاطعة على من أنكر خروجه من العصريين. فخروج المهدي ثابت، بل ذكر بعض أهل العلم تواتر الأحاديث في خروج المهدي، وجاء في غير ما حديث، فجاء أن المهدي يخرج في آخر الزمان، وجاء في الحديث الذي رواه أحمد الترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. وجاء في الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي. وجاء: حتى يلي رجل من أهل بيتي. وهذا المهدي كما جاءت النصوص الشرعية أن اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبيه، فجاء في الحديث الذي رواه الترمذي: يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وهذا جاء في غير ما حديث، ونسبه هو من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيته من ولد فاطمة، فقد جاء في الحاكم: المهدي منا أهل البيت. وجاء عند ابن حبان: يخرج رجل من أهل بيتي. وجاء عند أحمد في المسند بسند حسن: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي. وجاء عند أبي داود وغيره: المهدي مني. ومما ورد في صفته ما جاء عند أحمد بإسناد صحيح أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أجلى أقنى. وجاء تفسير هذه الصفات في ما رواه أبو داود وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فهذه صفته، وهذا الوارد في اسمه وفي صفته. أما الحال التي يخرج عليها فإنه يخرج في وضع مضطرب، فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه أحمد في المسند وغيره، وذكره شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في كتابه عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول: ائت السدان، يعني الخازن، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيقول له: احث، حتى إذا حجره أبرزه ندم فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا، أو عجز عني ما وسعهم. قال: فيرده فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه، فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده. أما ما يقوم به فمن أعماله ما جاء في الأحاديث الصحيحة، كما في حديث جابر وغيره، أن عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام يقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة. فيصلي هو بالناس، ويصلي خلفه نبي الله عيسى. ومما جاء من أعماله أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وورد أنه يكون في ذاك 7 سنين كما تقدم معنا في الحديث الذي أخرجه أحمد، وجاء بالشك، فجاء في المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عاش 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. يملأ الأرض قسطا وعدلا، وتخرج الأرض نباتها، وتمطر السماء مطرها. وحسن إسناد هذا الحديث العلامة التويجري في كتابه إتحاف الجماعة. أما مكان ظهوره فجاء في مسند أحمد: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي. فهذا موطن خروجه، أي من جهة المشرق. وقد جاء في حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم قال في آخر الحديث في ذكر المهدي: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. والحديث عند ابن ماجه. قال العلامة الألباني: الحديث صحيح المعنى دون قوله فإن فيها خليفة الله المهدي. قال ابن كثير كما نقل عنه ذلك صاحب كتاب أشراط الساعة: والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة، يقتتل عنده أو يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان، فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان. فثبت بما دلت عليه الأحاديث أن خروجه من المشرق ومن جهة خراسان كما جاء في مسند أحمد وغيره، ودلت الأحاديث على هذا الأمر في أحاديث كثيرة. ولذا قال العلامة حمود التويجري رحمه الله، أو نقل عن جمع من أهل العلم ومنهم النقل السابق عن ابن كثير وعن غيره، وذكر حديث عبد الله بن الحارث: يخرج أناس من المشرق فيوطئون للمهدي، يعني سلطانه. ثم ذكر حديث ثوبان السابق، وقال بعد كلام لابن كثير قال: قلت سيأتي في كلام ابن كثير على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرايات السود ليست هي التي أتى بها أبو مسلم الخراساني، وإنما هي رايات سود تأتي صحبة المهدي، وهذا هو الظاهر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن سياقه في ذكر المهدي لا في ذكر بني العباس، ويدل على ذلك ما يأتي من حديث علي وثوبان وعبد الله بن الجزي الزبيدي، والله أعلم. وقد تقدم معنا حديث عبد الله بن الجزء وحديث ثوبان. أما إنكار بعض المعاصرين له فهم على حالات، فمنهم من جعل أحاديث المهدي أحاديث آحاد، وأنكر خروج المهدي لأنه في ظنه لم يتواتر في ذلك أو لم تتواتر في ذلك الأحاديث، وليس هذا بمسلك صحيح، فإن الأحاديث متواترة، وعلى القول بعدم تواتر الحديث، فالأصل أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان أخبار آحاد أو كان متواتر، فإنه يجب العمل بما تضمنه هذا الحديث ويجب الاعتقاد، فإن الأحاديث وإن كانت آحاد فهي في الحقيقة تفيد العلم والعمل، ولا يجوز رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الوريثة التي ورثها البعض من أقوال الجهمية والمعتزلة وممن حكموا عقولهم في باب العقائد وعرضوا النصوص الشرعية على عقولهم، فلم توافق تلك العقول الخربة الأحاديث الصحيحة الصريحة، فردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموا عقولهم، فنفوا كثير من علامات الساعة ومن الأمور المستقبلية ومن أمور الغيب تحكيما لعقولهم وردا للنصوص الشرعية الواضحة في ذلك. فيرد عليهم بأن الحديث إذا صح وجب العمل به، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة إلى الأقاليم وإلى البلدان ويعلمون أهل تلك البلاد أمور العقائد وأمور العبادات وأمور الأخلاق والسلوك، ولم يخرج حال الصحابي في ذهابه إلى تلك البلدان وفيما ينقل من أمور الاعتقاد، وفي أول هذه الأمور مسائل التوحيد، توحيد الله جل وعلا، ومسائل الاعتقاد والإيمان، ومسائل ما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام، ومسائل الساعة وما يتعلق بها، لم يخرج عن كونه خبر آحاد، ولم يكن ذلك حاجز لعدم القبول منه، ولم يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤيده، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره بأن يدعوهم أول ما يدعوهم إلى أمر التوحيد. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكان الواجب إذا صح الحديث، سواء كان هذا الحديث حديث آحاد أو غيره، وجب إن صح العمل به واعتقاد ما تضمنه هذا الحديث، واعتقاد أو العمل بما يتضمنه هذا الحديث من علم وعمل. وأما مذهب الرافضة في ذلك فمهديهم غير مهدي أهل السنة، وهو عندهم المهدي المنتظر، وهم في ذلك يخالفون أهل الإسلام ويخالفون ما جاء في الأحاديث. فعندهم المهدي هو ابن العسكري، وقد وجد في سرداب أو في السرداب في سامراء، وهم كما ذكر القرطبي وغيره من أهل العلم أنهم يذهبون كل صباح إلى هناك بالرماح والأقواس، ويذهبون بالخبز والعسل، ويدعون الله بخروجه. وهذه من عقائد أهل الباطل التي خالفوا فيها أهل الحق والرشاد. ثم ختام القول في هذه المسألة، وإن كان في المسألة فروع كثيرة، إلا أن أحاديث خروج المهدي قد نص جمع من أهل العلم على صحتها وعلى كثرتها، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله العلامة حمود رحمه الله في كتاب إتحاف الجماعة، قال: الأحاديث التي يحتج بها على أو التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة. وقال العلامة الشوكاني: الأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة. وقال صديق حسن خان في كتابه الإذاعة، قال: أحاديث المهدي عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة والحاكم والطبراني وأبي يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة، فتعرض المنكرون لها أو فتعرض المنكرين لها ليس كما ينبغي، والحديث يشد بعضه بعضا ويتقوى أمره بالشواهد والمتابعات، وأحاديث المهدي بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار، وأنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله، إلى آخر كلامه رحمه الله. وذكر قول أبي الحسين محمد بن الحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي أو في كتاب مناقب الشافعي، قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك 7 سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه انتهى. وهذا أيضا نقله ابن القيم عنه في كتاب المنار المنيف وأقره. وكذلك قال الحافظ ابن حجر أو قال ابن حجر الهيتمي: والذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال أو يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى خلفه. وكذلك ذكر غيره أو ذكر هذا الأمر غيرهم من أهل العلم والفضل. وكذلك ذكر هذا العلامة الألباني في تنبيهه على بعض المخالفين في أمر المهدي كما في مجلة التمدن الإسلامي فيما نقل عنه رحمه الله، وقال في آخر مقاله: وخلاصة القول إن عقيدة الخروج المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها لأنها من أمور الغيب، والإيمان بها من صفات المتقين كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال: وإن إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر. فهذه بعض الأدلة وبعض المسائل المتعلقة بخروج المهدي في آخر الزمان، ودلت عليها الأحاديث، ولا عبرة بمن خالف ذلك سواء ممن أنكرها كمن أنكر أحاديث الآحاد أو من حرف وبدل فيها فرأى أن المهدي الذي يخرج هو المهدي الرافضة المنتظر والذي دخل في السرداب ولم يخرج، وهي عقيدة باطلة لا تستند إلى أثر صحيح ولا إلى قول صحيح. كذلك من الآيات الكبرى التي تسبق قيام الساعة الخسوفات الثلاث، وهي خسوفات تقع في مناطق متفرقة، وقد اختلف أهل العلم هل وقعت هذه الخسوفات أو لم تقع. والصحيح والذي عليه العلماء في هذا الباب أو جماهير العلماء وأكثر العلماء خلافا لبعض من ألف في أشراط الساعة كالبرزنجي، فإنهم قالوا أنها لم تقع، أما هو فقد ذكر أنها مما وقع. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أمر مهم في أمر الخسوفات، وهو أن الخسوفات قد وقع في مواطن وفي مواضع كثيرة. قال الحافظ ابن حجر: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. وهذا الذي يفرق بين الخسوفات التي تقع أحيانا وبين ما هو من علامات الساعة ومن أشراطها. يدل على هذا الأمر وهو الخسوفات الثلاث من السنة ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد أو أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات، وذكر منها ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وجاء من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. وهذا يدل على أن هذه الخسوف تقع في وقت اضطراب ووقت معاصي وخبث وقتل، فتقع مثل هذه الخسوف التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي موطئة لقيام الساعة. فهذا ما ذكر في هذه الآيات، ويأتي إن شاء الله في الدروس القادمة بقية الكلام عن الآيات المتبقية من العلامات الكبرى. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العمل بالعلم،